وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفعي بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بعظم شأن النية، وأن مدار الأعمال على النيات صلاحا وفسادا وقبولا وردا. فمن أصلح الله نيته في أعماله تمت له السعادة وانتفع بأعماله، ومن فسد نيته لم تنفعه الأعمال. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسام، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالصورة والجسم والمال ليس محل نظر، محل نظر ومحل الاعتبار القلب والعمل. فمتى صلح القلب وزكى القلب بالإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم زكت الأعمال، ومتى فسد القلب بالرياء والسمعة والشرك فسدت الأعمال. الأعمال بالنيات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هي محل النظر. فإذا زكى القلب واطمئن إلى الله وأخلص لله وعظمه وخافه واستقام على الشريعة صلحت أعماله وانتفع به أعماله، وإلا فلا. ولما سئل إذا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من كان نيته نصر الدين وإعزاز الدين فهو في سبيل الله، ومن كان نيته في قتاله الحمية لقومه أو الرياء أو ليقال إنه شجاع أو الغنيمة فقط هذا له ما نوى، ليس من المجاهد في سبيل الله. المجاهد الذي جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر. فجدير بالمؤمن أن يعنى بنيته في أيامه ولياليه، فإذا أصلح الله نية استقامت الأعمال. إذا خرج بنيته لعيادة المريض له أجر عيادة المريض، خرج بنيته للصلاة له نية الصلاة، خرج بنيته لأمر بمعروف أنه منكر له نيته، خرج بنيته لطلب العلم له نيته وفضله وأجره، وهكذا. وفي حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. إذا التقى جماعة مع جماعة في غير سبيل الله فالقاتل مقتول في النار. قيل رسول الله ما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا لكن ما تمكن غلبه صاحبه. فإذا كان القتال للظلم والبغي والعدوان فكلاهما متوعد بالنار، أما إذا كان القتال للجهاد في سبيل الله فالقاتل شهيد، والمقتول على كفره وضلاله بعيد من الله إلى النار. والمقصود من هذا العناية بالنية وإخلاص النية لله في أعمالك، في كل أعمالك، صلاتك وصومك وصدقاتك وسفرك وإقامتك وغير ذلك، تكون النية طيبة حتى تؤجر حتى تثاب. وفق الله الجميع. إذا الإنسان هم بفعل ثم لم يستطع أن يفعل فهل يكتب عليه إذا كان قد جزم بالإرادة جزم على فعله؟ الهم بالفعل له أحوال ثلاث، إذا هم وعمل فله ما عمل، هم بالحسنة وعملها له أجرها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الثاني هم ولكن تساهل وترك تهاونا وكسلا وهم بالسيئة فهذا ليس عليه شيء. الثالث هم بالسيئة وتركها من أجل الله فهذا له أجر له حسنة، لأنه تركها من أجل الله، تركها مثل ما جاء في الحديث تركها من جرائي، فإذا هم بها ثم تركها من أجل الله صار له حسنة. صار له أجر، فإن عملها صار عليه وزرها، وهكذا الحسنة إن هم بها فله حسنة، وإن لم يفعل فإذا فعلها صارت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أحسن لك يا شيخ. بالنسبة الآن في الوقت الحاضر أغلب البلدان المنتمية للإسلام تكون هناك باسم الجهاد، الناس يتقاتلون فيما بينهم، وفي الغالب القاتل والمقتول عقيدتهم غير سليمة، ماذا يكون في مثل هذه الحالة؟ على حسب حواله، هذا إلى الله جل وعلا، الكافي على حاله والعاصي على حاله، وأمرهم إلى الله، هذا الله يعلم أحوالهم. الحديث الآخر فهما في الوزر سواء، الحديث الذي ورد فيه فهما في الوزر سواء، هذا شيء آخر راجع فيه الرجل الذي يعني له مال يعمل فيه معاصي الله. وقال الآخر لو كان مثل فلان لا عملته مثل عمله فهما في الوزر سواء. نسأل الله العافية. والثاني له يعمل أعطاه القرآن وأعطاه الحكمة، وقال الآخر لو كان مثله لعملته مثل عمله فهما في الأجر سواء. له أجره. شيخ حسن الله عملك، لو إنسان فعل خير وتعدى نفعه لكن هو ما احتسب ولم يعلم أن هذا الخير سينتشر، هل يكتب له الأجر؟ إذا كان ما له نية لا، ما له نية، إذا كان ما له نية ما له شيء، لكنه ما احتسب الأعمال بالنيات، إذا كان ما له نية ما يصير عملا صالح.